بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالرواتب فخرج بقولنا ما أمر به الشارع طيب المحرم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية. والتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وتقدم تعريف الواجب. فإذا قال قائل: كيف يعرف الواجب؟ المسألة أخرى، يعني نبحث في الواجب، كيف نعرف الواجب؟ نقول الواجب يعرف بأمور، منها أولا ورود الأمر المطلق المتجرد عن القرائن. فإذا ورد الأمر المطلق المتجرد عن القرائن فهو دليل على الوجوب. وقولنا المتجرد عن القرائن احترازا مما دلت القرينة على عدم وجوبه، مثل ما كان جوابا لسؤال. إذا كان الأمر جوابا لسؤال فإنه لا يدل على الوجوب، وإنما يكون الأمر فيه للإرشاد، يكون الأمر فيه للإرشاد. إذن هذا واحد مما يدل أو مما يعرف به الوجوب. ما هو الأمر المطلق؟ الأمر المطلق. ثانيا مما يعرف به أن يسمي الشارع العبادة ببعضها، أو يكني على العبادة ببعضها. فإذا كن الشارع عن العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض المكنى به واجب. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، عبر عن صلاة الفجر بالقرآن الفجر، مما يدل على وجوب القراءة. واركعوا مع الراكعين، يدل على وجوب الركوع. وكن من الساجدين، يدل على وجوب السجود. قوموا لله قانتين، يدل على وجوب القيام. وهكذا. فإذا كن الشارع عن العبادة ببعضها أو سمى العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض واجب. طيب، ثالثا مما يعرف به أن ينفي الشارع المسمى الشرعي عن الشيء. فإذا نفى الشارع المسمى الشرعي عن الشيء دل ذلك على وجوبه، مثل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تأمل، هنا نفى الشارع المسمى الشرعي للصلاة مما يدل على وجوب قراءة الفاتحة. واضح المثال أخوان علي؟ مفهوم؟ الشارع هنا نفى المسمى الشرعي لا صلاة، نفاها، يدل على وجوب إيش؟ وجوب القراءة، وجوب القراءة. طيب، مما يعرف به أيضا الوجوب الذم، ذم تاركه أو العقوبة على تركه، هذا دليل على الوجوب. مثل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة هم بتحريق البيوت، هم بتحريق البيوت لتركهم الجماعة، مما يدل على وجوب الجماعة. لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أمر رجلا ثم أعمد إلى بيوت إلى رجال لا يقيمون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ونقول هنا هذا عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم، لا عقوبة إلا على فعل محرم. إذن إذا رتبت عقوبة، ترتيب العقوبة أو الذم دليل على إيش؟ على الوجوب، دليل على الوجوب. طيب، مما يعرف به الوجوب أيضا وهو أن يأتي الحكم الشرعي بلفظ على، أفعل، لكنها ليست صريحة في الوجوب وإنما هي ظاهرة في الوجوب. ولذلك من عبارة العلماء رحمهم الله: على ظاهرة في الوجوب. مثل: ولله على الناس حج البيت، هذا دليل على وجوب الحج. ونحن نتكلم هنا عن الدليل بقطع النظر عن الأدلة الأخرى. الحج معروف أنه ركن من أركان الإسلام، ولكن ولله على الناس حج البيت نقول هنا على ظاهرة في الوجوب، أن نريد أن كيف نستنبط الوجوب من الدليل مجردا، من الدليل مجردا. إذن إذا أتى الحكم بلفظ على أو اللفظ بلفظ الشرعي أو حكم الشرعي بلفظ على فهي ظاهرة في الوجوب. أيضا مما يدل على الوجوب أن يأتي الحكم مصرحا فيه بالوجوب، مصرحا فيه بالوجوب، مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، هذا صريح في الوجوب. أيضا مما يدل على الوجوب أو استدل بها الوجوب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء، إذا كان مما يتكرر يوميا أو في كل يوم وليلة وعدم تركه له، هذا دليل على الوجوب. إذا الأمور التي يعرف بها الوجوب كثيرة. طيب هذا واحد. ثانيا الواجب ينقسم إلى أقسام بعدة، ينقسم بعدة اعتبارات. فباعتبار الفعل ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير فيه، وباعتبار الفاعل ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي، وباعتبار الزمن أو الوقت ينقسم إلى قسمين، واجب مضيق وواجب موسع. إذا الواجب ينقسم باعتبارات، فباعتبار الفعل، باعتبار الفعل هو قسمان، معين ومخير فيه. فالمعين لا بد من فعله، لا بد من فعله، ما في تخير، مثل صيام رمضان ما في تخير، وجوب الصلاة ما فيها تخير. طيب والثاني مخير فيه كخصال الكفارة. فالواجب واحد لا بعينه. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إلى التخير بين ثلاث أشياء: إطعام والكسوة والتحرير، فمن لم يجد فصيام. طيب أيضا فدية الأذى، فدية الأذى فيها تخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هذا واجب، واجب إيش؟ مخير فيه. إذن الواجب باعتبار الفعل نقول ينقسم إلى قسمين: واجب معين بمعنى أنه يتعين فعله ولا بد، والثاني واجب مخير فيه بمعنى أن الواجب إيش؟ أحد الخصال، أحد الخصال لكن لا بعينه. طيب باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل ينقسم أيضا إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي، يعني فرض عين وفرض كفاية، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين وفرض الكفاية يشتركان في أمور ويختلفان في أمور. فمما يشتركان فيه أولا أنه يخاطب بهما المكلف، يعني الواجب الكفائي مخاطب به المكلف، والواجب العيني مخاطب به المكلف. فابتداء كل من الواجب العيني والواجب الكفائي كل منهما موجه به الخطاب إلى المكلف. أنت موجه إليك أن تفعل الواجب الكفائي، وموجه إليك أيضا أن تفعل الواجب العيني، هذا مما يشترك فيه. ويشتركان أيضا في أن من شرع فيهما وجب عليه إتمامهما وحرم عليه قطعهما. فمن شرع في الواجب العيني وجب عليه إتمامه وحرم عليه قطعه، ومن وشرع في الواجب الكفائي وجب عليه إتمامه وحرم عليه قطعه. مثال الواجب العيني: لو شرع في صلاة الظهر لا يجوز تقطعها، لا يجوز تقطع إلا لضرورة، أو لو أراد أن يفعلها على وجه أكمل، مثل لو صلى الظهر منفردا وفي أثناء الصلاة دخل الجماعة، فهنا يجوز له قطعها ثم يذهب ويصلي مع الجماعة. واضح الآن؟ مثال رجل دخل وقد فاتته الجماعة فصلى منفردا، فلما شرع في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية حضرت جماعة سمعهم يقرأون، يعني سمعهم يقيمون الصلاة، فهل يجوز له أن يقطعها ويصلي معهم؟ نعم يجوز، لأن القطع هنا ليفعل العبادة على وجه أكمل. طيب، فإذا قال قائل لماذا لا نقول اقلب نيتك إلى نافلة؟ فالجواب أن قلب النية من فرض إلى نافلة هو قطع الفرض سيئا، يعني يقول مثلا اقلب نيتك إلى نافل ثم اقطع النفل ليكون قطعك للنفل لا للفرض، هكذا يقول بعض العلماء، لكن هذا حقيقة ضعيف جدا. والسبب أنك إذا قلبت نيتك من فرض إلى نفل فقد قطعت الفرض، حقيقة قطعت الفرض، يعني لا فرق في قطع الفرض بين أن تقطع الصلاة رأسا وبين أن تقلب نيتها، لأن قلب النية أيضا لا يجوز، قلب نية الفريضة لا يجوز، لأن قلب نية الفريضة ايش معناه؟ معناه قطع الفريضة. إذن يشترك فرض الكفاية وفرض العين في هذين الأمرين، أولا أن المكلف مخاطب بهما ابتداء، ثانيا أنه يلزم أنهما يلزمان بالشروع، يلزم بالشروع، يفترقان في ثاني حال، يفترقان في ثاني حال. مثلنا فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا شرع فيها يلزمه إتمامها، فلو شرعت في صلاة الجنازة وحدك صلي وحدك على جنازة لم يصلي عليها أحد فإنه يجب عليك الإتمام. طيب، حتى لو حضر شخص ما تقول مثل أقطع الصلاة واجعله يصلي، لأن الصلاة في هذا الحال في حقه سنة وليست وليست واجبة، فهمت ولا لا؟ مثلا أنا شرعت أصلي على ميت لم يصلي عليه وليس هناك إلا أنا، قلت الله أكبر وصليت عليه، نقول هو الصلاة فرض كفاية، يجب علي المضي من حين ما أشرع، يجب علي المضي ويحرم علي القطع. طيب، حضر رجل يريد الصلاة على الجنازة، قلت أنا خلاص مدام حضر رجل يصلي هو، نقول هذا الرجل حينما حضر هل صلاة الجنازة فرض عليه؟ لا، لأن الفرض قام به شخص، إذا هو في حقه إيش؟ سنة، حق سنة، ولأني لما شرعت وجب عليه إتمام. مفهوم الآن؟ طيب، يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض العين لا بد من فعله، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. مفهوم؟ هكذا هذا الفرق، أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفرض العين لا بد من فعله، لا بد من فعله. ولذلك نفرق بين فرض العين وفرض الكفاية بأن فرض العين مراعا فيه الفاعل، وفرض الكفاية مراعا فيه الفعل. فالمقصود بفرض الكفاية إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، والمقصود بفرض العين الفاعل، الفاعل نفسه، مقصود الفاعل نفسه. ولذلك مر علينا في منظومة شيخنا رحمه الله، والأمر إن روعي فيه الفاعل، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. مفهوم الآن؟ إذا الآن فرض الكفاية وفرض العين، ما الفرق بينهما؟ نقول فرض الكفاية مراعا فيه الفعل، المقصود إيجاد الفعل، مثل أن صلاة الجنازة المقصود أن يصلي على الميت، المقصود يعني دفن الميت وتكفينه والصلاة عليه. هل يجب على كل المسلمين أن يكفنوا هذا الرجل؟ ما يمكن، هذا مستحيل. هل يجب على كل المسلمين أن يدفنوا هذا الرجل؟ هذا أيضا مستحيل. لا يمكن، لو اجتمع 20 لا يتمكنون من تكفينه، فما بالك بإيجابي على جميع المسلمين. إذن المقصود أن يتولى أمر هذا الميت أحد من المسلمين، المقصود أن يتولى أحد من المسلمين الصلاة على الميت وهكذا. وأما فرض العين فلا، المقصود الفاعل مثل الصلاة، لا يقول أحد مثل والله صلاة الظهر خلاص إذا قام بما يكفي سقط الإثم على الباقي، لا. طيب، ينقسم الواجب أيضا باعتبار الوقت، باعتبار الوقت إلى قسمين، موسع ومضيق. موسع ومضيق، فالواجب الموسع، واجب موسع ما يتسع فيه الوقت له ولغيره من جنسه، ولغيره من جنسه. والواجب المضيق ما كان وقته بمقدار فعله، يعني ما لا يتسع وقته إلا لفعله فقط لا فعل غيره من جنسه. مفهوم؟ الواجب باعتبار الوقت والزمن ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. فالواجب الموسع ما يتسع فيه وقت الوقت لفعله وفعل غيره من جنسه، مثل وقت صلاة الظهر الآن موسع، لأنه يتسع صلاة الظهر وصلاة أخرى من جنسه، يجوز أن تتنفل، أن تقضي فوائد، أن تفي بنذر صلاة وما أشبه ذلك. الواجب هنا موسع. الواجب المضيق ما كان زمنه بمقدار فعله، لا يزيد ولا ينقص، قد ينقص نعم لا يزيد فقط، مثل صيام رمضان. صيام رمضان هل هو واجب موسع؟ لا، زمنه بمقدار فعله، بمقدار فعله. والواجب الموسع يكون مضيقا متى؟ إذا لم يبق من زمنه إلا بمقدار الفعل، يكون مضيقا في هذا الحال، مثل لو كان عليه 10 أيام من رمضان ونحن اليوم مثلا في 20 من شعبان، الآن الزمن في حق موسع ولا مضيق؟ مضيق. كذلك دخل عليه وقت الظهر وأخر ولم يبقى على خروج وقت الظهر إلا بمقدار فعل صلاة الظهر، هنا إيش الواجب؟ مضيق. ولذلك الآن في صلاة الظهر هنا إذا لم يبقى من زمنها إلا بمقدار الفعل تحرم النافلة، لا تنعقد، لا ينعقد النافلة أصلا. لو أراد أن يتطوع نقول التطوع هنا إيش حرام ولا ينعقد. لو أراد أن يتطوع بالصيام في 20 من شعبان وما بعده نقول لا يجوز، السبب لأن الزمن الآن تعين لهذا الفرض. والمندوب لغة المدعو واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام. طيب، المندوب الواجب. لغة المدعو ندبه بمعنى دعاه، ومنه الآن تستعمل عبارة انتداب، وظائف منتدب. ايش معنى منتدب؟ قال وين فلان؟ والله منتدب إلى مكة، يعني مدعو للعمل إلى مكة. واضح فارس؟ إذن المندوب لغة المدعو، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، حين يندبهم يعني حين يدعوهم. واصطلاحا ما أمر به الشارع، كلمة ما أمر به الشارع يدخل فيها الواجب، لأن الشارع مأمور، لأن الواجب مأمور به. وقوله لا على وجه الإلزام يخرج الواجب. إذن قوله ما أمر به الشارع يدخل فيه الواجب، لأن الواجب أمر به، ويخرج به ما لم يأمر به الشارع كالمحرم والمكروه وما لا يتعلق به أمر ولا نهي كالمباح. ولذا قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأنهما لم يأمر الشارع بهما، ودخل فيما أمر، دخل فيه الواجب. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، لأن الواجب مأمور به على وجه الإلزام. قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا يعني بقصد الامتثال ولا يعاقب تاركه، لأنه لو عوقب تاركه لكان واجبا. طيب، هل المندوب، هل المندوب يسن تركه أحيانا أو يكون تركه أفضل من فعله أحيانا؟ نقول نعم، قد يكون ترك المندوب أفضل من فعله أحيانا. مثل العلماء لذلك، قالوا مثل إذا كان المقصود بترك المندوب التأليف، تأليف القلوب، فترك المندوب هنا أفضل، ترك المسنون من أجل تأليف القلوب أفضل من فعل المسنون، لأن تأليف القلوب أولى من فعل السنة. ومثلوا لذلك بترك القنوت في الوتر، إذا كان يرى سنية القنوت في الوتر وصلى بقوم لا يرون القنوت، فهنا يقول الأفضل ترك القنوت من أجل تأليف قلوبهم. طيب، في شيء آخر؟ إذا كان مثل من يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في قراءة الفاتحة وصلى بقوم لا يرون ذلك، فالأفضل في حقه الترك، أفضل في حق الترك. إذن هذا موضع من المواضع التي يكون فيها ترك المندوب أفضل من فعله. الموضوع الثاني، إذا خشي أن يلتحق المندوب بالواجب، خشي أن يلتحق المندوب بالواجب أو أن يواظب عليه على أنه سنة راتبة وليس بسنة راتبة، فهنا تركه أفضل، تركه أفضل. مثل صلاة 4 ركعات قبل العصر، رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، هذه سنة وليست سنة راتبة. نقول لا تداوم عليها، لا تداوم عليها، أولا لأجل ألا تلحق غير الراتب بالراتب، وثانيا لألا يظن الوجوب، لألا يظن الوجوب. إذن المندوب قد يكون تركه أفضل من فعله، وذلك فيما يلي: أولا إذا كان تركه سببا لتأليف القلوب، وثانيا إذا كان فعله والمواظبة عليه يخشى منها أن يظن الظان الوجوب أو أن يلتحق غير الراتب بشيء بالراتب. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا والمحرم لغة. طيب، يسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، ويسمى أيضا فضيلة، له أسماء متعددة. يسمى سنة، وهذا باعتبار اصطلاح الأصوليين، وإلا فكلمة سنة في عرف الشارع تطلق على الأمر الواجب. إذا ورد لفظ سنة في النصوص النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة فقد تطلق على الواجب. قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها 7. سنة، هذه سنة إيش؟ واجبة. حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم من السنة إذا خرج لصلاة العيد، أو حديث ابن عباس: من السنة إذا خرج للعيد أن يأكل قبل خروجه تمرات وترا. سنة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. سنة مستحبة. إذن السنة، لفظ السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة قد يراد به السنة الواجبة وقد يراد به السنة المستحبة، لأن السنة بمعنى طريقة، إذا قلنا هذا من السنة يعني أنه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء اصطلحوا، أو الأصوليون اصطلحوا على التفريق بين السنة الواجبة والسنة المستحبة، فالواجب يقال واجب والمستحب يقال سنة، ولهذا قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، وهي ألفاظ مترادفة عند أكثر الأصوليين. فإذا قالوا سنة أو مسنون أو مستحب أو نافلة أو فضيلة أو مندوب كله واحد. وفرق بعض العلماء رحمهم الله، فرقوا بين السنة والمستحب، فرقوا بين السنة والمستحب، فقالوا السنة ما ثبت بنص، والمستحب ما ثبت باجتهاد. اجتهاد، واضح؟ ما ثبت بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة يقال إنه سنة، وما ثبت باجتهاد من العلماء أو قياس يسمى إيش؟ مستحبا. وهذا التفريق، أو ممن فرق هذا التفريق، الحجاوي رحمه الله في حاشيته على التنقيح، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، فرق بين المستحب وبين المسنون. ولكن جل العلماء لم يكن كلهم على عدم التفريق. نعم. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه والمحرم يثاب تاركهم. طيب، المحرم لغة الممنوع، هذه المادة مادة الحاء والراء والميم تدل على المنع، منع، حاء والراء والميم تدل على المنع، ومنه حريم البئر، ومنه الحرم، حرم مكة، سمي حرما لأنه يمتنع فيه ما لا يمتنع فيه غيره، يمتنع صيده والقتل فيه واللقطة هم أشبه ذلك. طيب، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع، ما نهى، خرج بقوله بكلمة ما نهى، ها، خرج ما أمر، إذن يخرج الواجب والمستحب. يعني أنا تأملون لأجل تعرفون كيف تأخذون من منطوق الكلام ومن مفهومه الاستنباطات أو المفهومات. قال ما نهى، خرج بقوله ما نهى الواجب والمندوب والمباح، ودخل فيه المكروه لأنه منهي عنه. طيب، وخرج بقوله على وجه الإلزام المكروه، يعني هو لا على وجه الإلزام. طيب، خرج بكلمة الشارع، خرج به نهي غير الشارع، فلا يسمى حراما. فلو نهاك أبوك عن أمر من الأمور، أو نهاك مدير المدرسة أو أمير البلد عن أمر من الأمور، فلا نقول هذا حرام. نعم، هو حرام من جهة أخرى لوجوب طاعة ولي الأمر وما أشبه ذلك، لكن هل هذا الأمر لو قالك مثلا لا تفعل كذا، هل نقول هذا الفعل حرام حكم شرعي؟ أنه حكم شرعي لا، اصطلاحا لا، لأن الاصطلاح عند العلماء أن المحرم هو الذي نهى عنه الشارع بعينه. أما مثلا لو أمرك، لو نهاك الأمير لا تفعل كذا، نقول هذا ليس حكما شرعيا أنه على أنه ليس حرام، لكن يحرم عليك المخالفة لحرمة مخالفة ولاة الأمر. نعم. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويسمى محظورا أو ممنوعا. طيب، خرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، ثم ذكر حكمه، قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه، نعم، ويستحق العقاب فاعله. نعم، هنا قال المؤلف يثاب تارك امتثالا، وقال يستحق، فقيد الثواب بالامتثال ولم يجزم بأي شيء بالعقاب. وبعض وأكثر الأصوليين يقولون ويعاقب تاركه، يعاقب تاركه. طيب، لكن أيما أولى؟ كما قلنا كما سبق، هذا التعريف أولى، لأننا لا نجزم بالعقوبة، فقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عز وجل عنه، لأن الذنوب قسيم الكبائر غيرها تكون تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، قال السفريني رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقل. نعم. طيب، لكن نقول يعني يجاب عن من عبر بقوله ويعاقب باعتبار الأصل، فالأصل أن من فعل محرما أنه يعاقب، وكون الله عز وجل يعفو عنه هذا خلاف الأصل، لأن الله عز وجل ذكر الوعيد من ترك المحرم أنه يعاقب. إذن نقول التعريف بكلمة يستحق أدق، التعبير بكلمة يستحق أدق، والتعبير بكلمة يعاقب أوقع في النفس، يقول يعاقب إيهاب الإنسان، والتعبيرات في الكلام لها أثر، ترى لها أثر على المخاطب. لكن هنا الأول: والمحرم يثاب تاركه امتثالا، إذا لا بد في الثواب لتارك المحرم من قيد الامتثال، فإن تركه لا امتثالا يعاقب ولا لا؟ نعم يثاب ولا لا؟ ترك المحرم لا امتثالا لأنه لم يطر على باله، فلا يثاب. طيب، ترك المحرم عجزا لا يثاب. ترك المحرم عجزا مع سعيه في أسباب تحصيله يعاقب، والثالث أيضا يعاقب. فتبين الآن أن تارك المحرم له أربع حالات: الحال الأولى أن يتركه امتثالا، أن يترك المحرم امتثالا فحكمه أنه إيش؟ يثاب. حال الثانية أن يترك المحرم لأنه لم يطرأ له على بال ولا رغبة له فيه، فهذا لا ثواب ولا عقاب، لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يترك المحرم امتثالا، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم. إذن لو ترك الخمر، لماذا تترك الخمر؟ لأنه مضر بالصحة، التدخين يضر بصحتك، نصحك بالامتناع عنه، تركه لأجل هذا لا لله. هنا نقول أنت لا لك ولا عليك، لا لك لأنك لم تفعل أو لم تتركه إيش؟ امتثالا، ولا عليك لأنك ما فعلت المحرم. كيف نقول يعاقبه ما فعل المحرم؟ واضح؟ طيب، الحالة الثالثة أن يترك المحرم لعجزه عن تحصيله، لعجزه عن تحصيله مع عدم السعي في الوصول إليه، فهذا يعاقب. يعاقب مثل إنسان ترك شرب الخمر، ترك شرب الخمر لعجزه، هو يحود بخمر ما يحصل، لكنه ما سعى، ما ذهب يفتش، لكن يقول ليت لي بكأس خمر أشرب أسمر رأسي، هذا يعاقب. واضح؟ إنسان يحب أن يسرق من بيت، وأحضر سلما ووضع على الجدار، يوم جاء يرقى والجدار قصير، السلم قصير ما يتمكن من الوصول، سلم متر والجدار 3 متر وهو طوله متر، بقى متر، تركه، قال خلاص بلاشي سرقة، هذا إيش؟ يعاقب. طيب، لأنه إيش؟ سعى، نعم، ترك المحرم عجزا. طيب، قسم الرابع أن يترك المحرم عجزا مع السعي في تحصيله، وهو المثال ذكرناه في مسألة إيش؟ سلم السرقة. والمثال الأول الذي مع عدم السعي في مسألة إيش؟ الخمر، إذن لا يثاب تارك المحرم أو إلا إذا تركه إيش؟ امتثالاً. تركه امتثال لله، يترك المحرم لا خشية مثل الفضيحة ولا خشية الضرر، وإنما يتركه لله لله. بعض الناس الآن مثل يترك الزنا، لا يزني، ليش؟ خشية إيش؟ الفضيحة، يفتضح أمره، أنا من عائلة محترمة وكذا وكذا. وبعضهم يتركه لعجزه، وبعضهم يتركه خوفا، يقول أخشى تكون المرأة مصابة بأمراض إيدز وأصاب إيدز، وإلا ما تركه لله، هذا إيش؟ يعاقب. إيه نعم، الأخير اللي سعى في تحصيله هذا أشد، هذا عليه إثم الفاعل. وأما الذي تركه عجزا لكن لم يسعى، هذا يعاقب بالنية. نعم. ويسمى محظورا أو ممنوعا، والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا. طيب المكروه لغة المبغض، قال تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولفظ المكروه إذا ورد في الكتاب والسنة فإنه يطلق على المحرم يعني الممنوع، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. في الأخير قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة كل ذلك كان عند ربك سيئة مكروها. إذن هو مكروها يعني محرما. فالمكروه قد يطلق في القرآن والسنة على المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام وكاره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره بمعنى حرم يعني إضاعة المال حرام. يقول واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع، خرج بقول ما نهى الواجب والمندوب والمباح. أما الواجب والمندوب فلأن الشارع أمر بهما، وأما المباح فلأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. طيب وخرج بقولنا الشارع كما قلنا نهي غير الشارع، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم فإنه ملزم بتركه. قال والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه امتثالا أيضا لا بد من قصد الامتثال، ويتأتى فيه الحالات الأربعة التي ذكرناها. قال ولا يعاقب فاعله، لا يعاقب فاعله لأنه لو عوقب فاعله لكان محرما. طيب هنا مسألة يذكرها الفقهاء بكثرة، وهي أنهم يقولون دائما الفقهاء يقولون يكره كذا لأن السنة كذا، مثل ما ذكروا في الذكاة، ويكره أن يوجه الذبيحة إلى غير القبلة لأن السنة أن توجه إلى القبلة. هل هذا الكلام صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، لأنه قاعدة لا يلزم من ترك المكروه، لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. انتبه، لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لأمرين. الأمر الأول أن بين المكروه والمسنون مرتبة وهو الإباحة، وثانيا أن المكروه لا بد فيه من نص على الكراهة من نهي. ولذلك شوف المؤلف تعريف المكروه ما نهى عنه الشارع، نهى، إذا لا بد فيه من إيش؟ من نهي. هل الشارع نهى عن توجيه الذبيحة إلى غير القبلة؟ لا. مثال آخر، السنة للإنسان أن إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى. طيب رجل دخل وقدم رجله اليسرى، أو خرج وقدم اليمنى، هنا هل نقول فعلت مكروها؟ لا، ما فعلت مكروه، تركت مسنونا أنا حينما أقدم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، تركت مسنونا ولم أفعل مكروها. لماذا؟ لا لم أفعل مكروها، نقول لأن المكروه، لأن ما نهي، ما نهم الشارع لم ينهى، لا قال، لم يقل لا تدخل المسجد باليسرى. نعم لو قال هكذا صح، ما قال لا تخرجوا من المسجد باليمنى، لو قال هكذا قلنا مكروه، لكنه قال ادخلوا المسجد مثلا باليمنى، فلا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المكروه والمستحب، لأن بين المكروه والمسنون مرتبة وهي الإباحة، وثانيا أن المكروه لا بد فيه من ورود نهي، ورود نهي، لأن المؤلف يقول المكروه ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه الشارع. إذن إذا رأيت في كلام الفقهاء رحمه الله يكره كذا لأن السنة كذا أو لمخالفته للسنة وأشبه ذلك، يقال فيه نظر. وقد نبه على هذه القاعدة ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام. نعم. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لفعل. طيب مثال المكروه، هل هناك مثال المكروه غير الأخذ بالشمال والإعطاء بها؟ أمثلة للمكروه. نعم، شرب الماء واقفا من غير حاجة، البول واقفا أيضا من غير حاجة مكروه. نعم ثالث، ها الشرب مثل الماء مثلها. نعم ها الالتفات في الصلاة واختلاس يغتسل الشيطان من صلاة العبد، تشبيك الأصابع، التخصر، أن يصلي حاقنا أو حاقبا. نعم يقول نعم المباح لغة المعلن والمأذون فيه، المعلن ومنه قولهم باح بسره يعني أعلنه، والمأذون فيه كما لو قال المعير للمستعير أبحتك العين، إيش معنى أبحتك؟ يعني أذنت لك في الانتفاع. إذن كلمة مباح تأتي بمعنى معلن، إعلان الشيء وإظهاره، وتأتي بمعنى الإذن فيه. مثالها بمعنى المعلن يقال باح بسره، لا تبوح، الآن حتى يستعمل الناس يقول لا تبوح بالسر، إيش معنى لا تبوح بالسر؟ يعني لا تظهره ولا تعلنه. والمأذون فيه كما لو قلت خذ هذه السيارة، أبحت لك أن تنتفع بسيارتي، أبحت بمعنى أذنت. نعم. يقول واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني لم يرد فيه أمر ولم يرد فيه نهي، وقوله لذاته. نعم نقرأ، قال فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب لأنه تعلق به أمر، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه لأنه يتعلق بهما نهي، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. وهذا ما يعبر عنه العلماء رحمهم الله بقولهم المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، المباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فالمباح في الأصل مباح لا يتعلق بأمر ولا نهي، لكن تجري فيه الأحكام الخمسة، إن كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، إن كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وسيلة إلى مكروه مكروه، وسيلة إلى مستحب مستحب، والإباحة على الأصل. طيب إذا كان يتوقف مثل كما مر علينا، إنسان لا يتمكن من القيام في الصلاة إلا بالاعتماد على العصا، العصا حملها في الأصل مباح ليس سنة كما قال بعضهم، بعض طلب علماء يقول يستحب حمل العصا والمهفة وما أشبه ذلك، وذكر بعضهم يقول ثلاثة بالطوع قد تحوز، مهفة ملفة عكوز، كانوا في السابق يستعملون هذا، تقدر مع يعني اللي يسمونهم مطابع مع عصا وعمامة شباد ومهفة مروحة. طيب حمله العصا أو شراءه العصا لأجل أن يتكئ عليه في الصلاة حكمه ها هو في الأصل مباح، لكن لما كان يتوقف عليه أمر واجب صار واجبا. طيب إنسان وجب عليه الحج توفرت الشروط، ركوبه السيارة لأجل أن يصل إلى مكة واجب، الأصل ركوب السيارة مباح. طيب إذا كان وسيلة لمحرم، إنسان اشترى سيارة لماذا؟ قال لأجل أن أخرج بها للبراري مثلا، أفطر في رمضان بعيد عن أعين الناس، حكمه حرام، حرام وإن كان في الأصل مباح وهكذا. ولهذا يقال الوسائل لها أحكام المقاصد. قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا. قوله والمباح ما دام على وصف الإباحة لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لكن إذا انتقل من وصف الإباحة إلى كونه وسيلة ترتب عليه الثواب إن كان وسيلة إلى مأمور به سواء واجب أو مستحب، والعقاب إن كان وسيلة إلى منهي عنه سواء كان محرما أو مكروها أو مكروها. وهذا ما يعبر عنه بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب هل الوسيلة الوسائل هل هناك بدعة؟ الوسيلة هل الوسيلة يمكن يطلق عليها لفظ بدعة؟ نقول اعلم أن الوسائل لا بدعة فيها، الوسائل كلها لا بدعة فيها لأنها ليست مقصودة. نحن في الوسيلة هل نتعبد الله عز وجل بهذه الوسيلة؟ لا. ها؟ لا. فمثلا ركوب السيارة مثلا إلى مكة قد يقول قال بدعة، ما كان السلف السيارات من موجودة اركب حمار اركب جمل وما شابه ذلك، نقول هذه ها وسيلة. طيب مكبرات الصوت الآن، كبرت الصوت ها؟ هل نتعبد الله عز وجل باستعمال مكبر الصوت؟ ها؟ لا لا نتعبد، وإنما هو وسيلة. بل نقول إن الشارع جاء عن الشارع ما يدل على إيش؟ أن رفع الصوت أمر مطلوب. ولذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربي لما رأى الرؤيا قال له عليه الصلاة والسلام ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا، وهذا يدل على أن الصوت الرفيع مطلوب. طيب الخطوط هذه خطوط الصلاة ها؟ هل الناس الآن يتعبدون لله بهذه الخطوط أو هي وسيلة؟ نقول هي وسيلة. إذن الوسائل ما دامت مباحة، نفس الوسيلة إذا كانت مباحة لا توصف ببدعة، أما الوسائل المحرمة محرمة، إذا كانت الوسيلة محرمة فهي محرمة، واضح؟ لكن إذا كانت الوسيلة مباحة فإنها لا توصف ببدعة. وما يقوله بعض الناس من أن الغاية تبرر الوسيلة هذا خطأ عظيم، فيستبيحون الكذب إذا كان إيش الغاية لأمر يراه هو مصلحة، يعني يستبيح المحرمات لأمر يراه مصلحة، ربما يغش في الاختبار يقول عشان نتولى هذا الأمر بدل ما يتولى هذا الفاسق خلنا نغش وننجح نأخذ درجات كثيرة. يعني هو مثلا في قاعة أو في فصل ومعه ناس يرى أنهم فسقة مثلا، وهناك أمر وظيفة يتسابق عليها 10، هو يقول أنا بغش الامتحان عشان أجيب درجات وأتولى هذا الأمر، فغش الآن وسيلة والغاية تبرر الوسيلة. نعم صحيح، يقول لابد أن تكون الوسيلة التي نقول هي وسيلة لابد أن تكون يشترط في الوسيلة أن تكون أمرا مباحا. لا مثل الفاعل تماما الذي سعى في التحصيل وعجز أي. لا ما يعاقب عليه لأنه ما شرب، لا مسألة الثواب العقاب. يعني إنسان مثل يريد شرب الخمر ذهب يفتش في الأسواق عندك خمر عندك خمر، يفتش ما وجد. هنا نقول عجز سعى في تحصيله وترك المحرم عجز، يوم يوم ما لقى شيء قال خلاص بلاش خمر. هل نقول الآن لا يعاقب؟ لا يعاقب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهما بنيتهم بنيت فهما في الوزر في الأجر سواء، هو في الوزر سواء في الثاني. نعم كيف؟ لا يشوق خلاف السنة. إيه نقول نعم أسمستون ترك خلاف السنة، لأن السنة فعله، السنة فعله، لكن مثل ما قلت ما يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، إلا إذا ترك المسنون. إن العلماء رحمهم الله قالوا في بعض المسنونات إنه يكره تركها، يكره تركها مثل الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مواظب عليه، وثاني للاختلاف في وجوبه، وثالثا لأنه أمر يسير وأقله ركعة، فكونك تتركه دليل على أنك ضعيف في الدين، ضعيف في الدين. نعم خوفا من عدم ترك المحرم، خوفا من عدم حصول الفضل. ما فهمت السؤال. في الآخرة أي إيه هذا هو مقرر إنه حرام، أي هذا يذهب إيه، لأنه حقيقة تركه امتثال لأمر الله. ولذلك بعض الناس صوفية هم اللي يقولون لا تترك لا تفعل الطاعة لأجل ثواب الآخرة، إذا فعلت الطاعة لا تفعل مثل لأجل دخول الجنة، لا افعل الطاعة لله ودخول الجنة يأتي تبعا. اترك المحرم، لا تترك المحرم مثل أنه مضر بك أو ما أشبه ذلك، اتركه أو خشية الدخول في النار، يجب عليك أن تترك المحرم إيش لله، هذا غلط. يجوز أن الإنسان يترك يفعل الواجب لأجل إيش دخول الجنة. ولذلك من من من مما يستدل به على الواجب وأضيفه لما سبق ترتب دخول الجنة عليه، أو دخول النار، ترتب دخول الجنة أو دخول النار على تركه. نعم لا بأس إذا لم تكن نية الدنيا خالصة، لا بأس أي. ما في بأس إذا كان فاعل الطاعة للدنيا والآخرة وأراد أن يستعين بالدنيا على الآخرة، لا بأس. أضربك مثال، إنسان فقير، طالب علم فقير، صار يصلي في هذا المسجد، مسجد فيه راتب شهري أو فيه سكن، صار يصلي فيه ونوى القيام بالإمامة وفضلها، وثاني أن يستعين بهذا الراتب على أمور الدنيا. هنا حقيقة هو نوى الدنيا، لكن ما هذا الشيء، المحذور أن تنوي الدنيا فقط. نعم لا ما يمكن، لأن السنة المؤكدة فعلها سنة وتركها ما في عقاب. إذا كان مأمور بها يا شيخ في الحديث، إذا ورد النص بالأمر، نص بالأمر بها، حتى ولو ورد الأمر النص بها تركها ما نقول مكروه، لأن نقول مباح على الأصل. المكروه مثل ما قلت المكروه لابد فيه من إيش؟ نهي، لابد منه. لكن في مسألة الوتر العلماء يقولون يكره ترك، بل إنهم في السنن عامة يقول يكره المداومة على ترك السنن، يترك السنن تكره المداومة عليه. والكراهة هنا لا لأجل كون السنن هذه واجبة، لا، يقول لأن المداومة على تركها خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ودليل على استخفاف الدين. فمثلا السنن الرواتب يقول تكره المداومة على ترك السنن الراتبة، ليس لأن ترك السنة مكروه، ولكن لأجل شيء لأجل كونه يواظب على الترك دليل على ضعف الدين، ضعف الدين. آخر سؤال. نعم. أي تداخل النيات، بل ثلاث نيات، أقول ثلاث. لو أنت الآن مثلا دخلت المسجد ونويت راتبة الظهر، توضيت ودخلت المسجد ونويت راتبة الظهر وسنة الوضوء وتحية المسجد، تحصل طفت تنوي الإفاضة والوداع مثلا، يحصل، واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.